فالأصل عندهم يسيره، فإذا ما نزل العام لا يتوقفون عن العمل به، فالأصل عندهم يسيره فلا يتوقفون عن العمل بالعام لئلا يكون منسوخا أو مخصوصا أو غير ذلك، بل يعملون بالعام. فإذا ما ثبت الذي يخصص العام ذهبوا إليه بكل سهولة ويسر، لا يتنطعون، لا يقدسون آراء مشايخهم، يقولون لا لن نعمل بما ذكرت، نحن نحترم من يحترم النصوص، ولكن هذا كلام السعدي، يجوز مشاركة في الانتخابات، هذا كلام ابن عثيمين، يجوز مشاركة في الانتخابات، هيهات هيهات لما تذهبون وتوعدون. نقول لكم قال الله قال رسوله، تقولون قال أبو بكر وقال عمر، ما هذا الكلام؟ هل السنة لا يتمسكون إلا بالآثار، فالعبرة برواية الراوي لا برأيه، يعني إذا ما روى الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم العبرة بما رواه لا بما رآه، إذا كان صحابي فما بالك تكلمنا عن السعدي وابن عثيمين رحمهم الله. انتبه إلى هذه الأمور، هل السنة لهم سمت، لهم دل، لهم طريقة، لهم مذهب، مذهبهم لا شافعية ولا حنبلية ولا مالكية، ولكن مذهب أهل السنة اتباع الأثر، اتباع النصوص، كما أخبر ابن مسعود رضي الله عنه وقد حفظتم هذه المقالة، قال رضي الله تبارك وتعالى عنه ولن نضل ما اتبعنا الأثر. لذلك كل من ترك الآثار زلت أقدامه في الفتن، وقع في الشبهات والشهوات، وزاغ من ورائه الأمم، الأمم لا أقول الأمة بل الأمم، كما قال الشيخ مقبل رحمه الله قبل ذلك على عبد الرحمن عبد الخالق عامله الله بما يستحق، قال لقد ضلت به السعودية وضلت به السودان وضلت به الكويت إلى آخر كلام، أمم تضل برجل، تضل برجل، انتبهوا لهذا، رجل قد يضل أمة، ورغم ذلك لا يعلم كثير من الناس أنه من المضلين، بل يظنونه من الأئمة المشهورين المشهود لهم، يظنون أنه من أئمة الدين وهو من المضلين المتقاعرين في الدين. لذلك إذا ثبت لدى أهل السنة ما يخصص العام ذهبوا إليه، وهكذا بكل يسر وبلا تنطع.